ثم قال رحمه الله: سمعه جبريل من الله، وهذا بدلالة الحديث وهو نص، أليس كذلك؟ فدلالة الحديث على أن جبريل سمعه من الله نص، كما ذكره أهل العلم في تفسير سورة سبأ وغيرها. ثم قال: وسمعه محمد من جبريل عليه الصلاة والسلام. فالآن أصبح عندنا بين المتكلم وبين المبلغ ماذا؟ رسول آخر. ولذلك جاء بعد ذلك الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: وإنه لقول رسول كريم. ففي سورة الحاقة الرسول المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه هو المبلغ. فأنا وأنت وذاك الكافر الذي قال إنه قول شاعر، قال قول كاهن، إنما سمعه ممن؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، والتي في سورة التكوير جبريل، فهمتم؟ فلاحظوا أن كلمة واحدة في القرآن، هذا مثال على الذي ذكرته لكم قبل قليل في مسألة فهم علوم القرآن، كلمة واحدة في القرآن وفسرت في موضع بشيء وفسرت في موضع بشيء آخر، لا يمكن أن نفهم هذا إلا إذا فهمنا مثل هذه المسألة. فإذا الرسول الأول في سماع القرآن من الله عز وجل هو جبريل، والرسول الثاني في سماع القرآن من جبريل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل منهما قوي وأمين، وكل منهما قوي وأمين. ولذلك مجرد الوصف بأنه قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين لا يكفي لمجرد التفسير، فقد يصلح أن يكون هذا الوصف لهذا الرسول، وقد يصلح أن يكون لهذا الرسول أيضا، واضح؟ ولذلك جاء التهديد والوعيد الذي ذكره الله عز وجل، وحاشى محمد صلى الله عليه وسلم أن يزيد شيئا في كلام الله عز وجل أو ينقص منه. وتعرفون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم إيش؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فحتى ما فيه ملامة وعتب عليه صلى الله عليه وسلم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحاه الله عز وجل إليه. إذن نحن الآن على ثقة أشد من ثقتنا بالشمس في رابعة النهار بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، لا زيادة فيه ولا نقص ولا لبس، لا بحرف ولا بحركة ولا بغيرها. وسيأتينا بعد ذلك إن شاء الله تعالى مسألة القراءات والأحرف فيما بعد. قال رحمه الله: وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعروف عند أهل العلم ما يذكرونه بإيش؟ بالنقل بالتواتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأه وسمعه الصحابة، واختلفوا في الأخذ عنه، فمنهم من أخذ القرآن عنه كاملا، ومنهم من أخذ عنه 100 سورة، ومنهم من أخذ 90 سورة، ومنهم من أخذ 80 سورة، وهكذا. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كثرتهم وتوافر عددهم كما تعرفون أيضا ماذا؟ بلغوه للتابعين، والتابعون بلغوه لمن بعدهم إلى أن وصل إلينا، فتواتره حسي ظاهر لا ينكره إلا جاحد معاند يقول بقول لم يقل به كفار قريش ولا اليهود والنصارى الذين أرادوا إبطال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين للأسف يعقدون المقارنات بين نقل الإنجيل أو نقل التوراة وبين نقل القرآن يخطئون، ففرق كبير بين نقل هذا ونقل هذا. ولذلك علماء أهل الكتاب يقفون عند ماذا؟ أشخاص معدودين في نقل كتابهم، أما القرآن فأنت تنقله جمعا عن جمع عن جمع إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسمعه مفردا إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فضبط هؤلاء للقرآن أيضا قوي، بحيث أنه لو غير حرف أو حركة كما يقول الباقلاني وغيره من أهل العلم، هذا رد عليه صبيان المسلمين، لرد عليه صبيان المسلمين، صبي من صبيان المسلمين يرد على من يخطئ في قراءة آية من القرآن الكريم. فمسألة نقل القرآن الكريم ليست مسألة سهلة ولا يسيرة، ومن يشكك أو يطعن فإنما يطعن بعقله ويدل على ضعف نفسه وعلى جهله، فهو كالذي في عينه مرض فينكر إيش؟ خروج الشمس. هل أحد يستطيع أن ينكر خروج الشمس؟ لا أحد. فكذلك شأن القرآن أعظم دلالة من الشمس في سطوعها. ثم قال رحمه الله: وهو الذي نتلوه بألسنتنا وهو فيما بين الدفتين، يعني أنه مجموع. لماذا العلماء يعبرون يقولون بين الدفتين؟ لأنه مجموع لم يفقد منه ولا حرف، بل ما قرئ بوجه وقرئ بوجه آخر جمع أيضا، فجمعت حتى وجوه قراءته، وما قرئ بكسرة في موضع وبفتحة في موضع حفظ، وما قرئ بألف في موضع وبدون ألف في موضع حفظ. بل أشد من ذلك، حتى رسمه حفظ، فما كتب بتاء مفتوحة حفظ، وما كتب بتاء مربوطة حفظ، كما كتبه الصحابة. فإذن شأن هذا القرآن وحفظه آية عجيبة لمن تأمل فيها وفكر فيها. قال رحمه الله: وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، هو يعني القرآن. لماذا؟ لأن هناك من مبتدعة من أنكر الصوت وأقر بالحرف، ومنهم من أقر بالصوت وأنكر الحرف، ودخلوا في أمور كثيرة متشعبات ما أدخلهم فيها إلا سوء التصور. سوء التصور، وسبب سوء هذا التصور هي القياسات العقلية التي لا تنطبق. فاسمحوا لي أقول لكم: لو أخذت مكينة جمس وركبتها على ديتسون على ونيت، إيش بيصير الوضع؟ ما تركب. فكذلك أيضا نحن لما تأخذ قاعدة مثلا في التعامل مع الناس وتذهب تتعامل فيها مع الحيوان، أو قاعدة في التعامل مع الحيوان وترويضه وتريد تعامل الناس بها، ما تنطبق، ليس هذا موضعها. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، وليس نقل كل شيء لكل شيء. وما وقع الناس في كثير من الإشكالات في حياتهم العلمية أو حياتهم العملية إلا بسبب ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، فقدان الحكمة، وضع الشيء في غير موضعه. وهذه آفة فينا نحن معشر بني آدم. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، يعني فيه صفة العجلة موجودة بطبيعته. يا رب فما الحل؟ فما المخرج؟ قال ربنا الحكيم الذي يعلمنا الحكمة: سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. والآيات هنا عامة، في الآيات المتلوة، فمن قرأها وتفكر فيها وتأمل فيها وتدبر فيها تعلم الأنات والحكمة. والآيات الكونية المشاهدة، ما خلقه الله عز وجل في خلقك أو في الطبيعة التي هي من حولك، الآيات الأفقية والنفسية تعلمك عدم العجلة، وتعلمك الحكمة والأنات، وأن الشيء لا يوضع إلا في موضعه. فأقول سبب وقوع مثل هذه البدع هو وضع قواعد في غير موضعها. قد نقول إنها قواعد مسلمة أحيانا، لكن ليس هذا موضعها، فهو مثل الذي استعمل الدواء في غير الداء الذي هو له. قال رحمه الله: وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. طبعا هذا أيضا بالحديث، يعني ثبت بالحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفع هذا القرآن في آخر الزمن. قال رحمه الله: وهو كلام الله، يعني الذي نقرأ ونسمع ونحفظ هو كلام الله، حروفه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل، ليس الحرف منا والمعنى من الله، ولا إيش المعنى من عند أحد غير الله عز وجل. وهذا الباب كما ذكرت لكم سببه هو وقوع تلك البدع الكلامية. يبقى بعد ذلك صوت القارئ، هل هو كلام الله؟ نقول لا، صوت القارئ مخلوق لأنه من القارئ، لكن الذي نسمعه في صوت القارئ هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نزين القرآن بأصواتنا، بأن نزين القرآن بأصواتنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة أبي موسى الأشعري وغيره. فالمقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نزين كلام الله عز وجل، فكلام الله زين وطيب، وأن نزينه ونطيبه بأصواتنا، فهذا من تعظيمه وإجلاله والقيام بحقه. أيوة تفضل. قال وبدأ قال رحمه الله تعالى: قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصالحة. هذا القول هو قول الفلاسفة، والفلاسفة يعني المشكلة التي دخلت عليهم هو أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لا يؤمنون إلا بالمحسوس أو بما ينتج عنه محسوس. ولذلك قالوا إن هذا القرآن يعني شيء عجيب، ما هو من كلام البشر. طيب من أين جاء؟ قالوا فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، هو الذي يدير الكون، ما هو هذا الشيء؟ قالوا اسمه العقل الفيض أو العقل الفعال. ونحن نقول من الله، ولا يحتاج أننا نتصور ونتخيل خيالات أنه في عقل وأن هذا العقل فعال وأنه كذا، بل نقول كما أن الله عز وجل خلقنا من تراب، فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. فالله عز وجل قدير مقتدر، أمره بين الكاف والنون، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. فكيف خلقنا بهذه الخلقة العجيبة المبدعة الدقيقة التي كل يوم الناس يكتشفون فيها أشياء ويتعجبون من صنع الله عز وجل فيها، كيف ننكر أنه موجود وأنه يتكلم؟ فهؤلاء الفلاسفة أنكروا وجود الله عز وجل أصلا، وسموه بالعقل الفعال أو سموه بأسماء أخرى كثيرة لهم، فهم مذاهب شتى وطرق مختلفة. أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية. طبعا هذا قول ثاني، أنهم يقولون أن الله عز وجل تكلم بهذا الكلام لكن ليس بشيء يسمع. طيب أين وجدناه؟ قالوا خلقه في جسم، ثم اختلفوا في ما هو هذا الجسم، هل هو جبريل أو غيره أو اللوح المحفوظ أو غيره، فذكروا أشياء كثيرة جدا. هؤلاء الآن المعتزلة والجهمية فرق تنتسب للإسلام، الفلاسفة على الأقل يعني منهم دهرية صابعة كما ذكر الشيخ هنا، ومنهم من فيه وفيه، من فيه ديانة خليط، ومنهم من يزعم أنه من أهل الإسلام كما سيأتي بعد ذلك في القرن السادس والسابع الهجري والثامن كما تعرفون. الله المستعان. نعم الشيخ. قال المعتزلة والجهمية أو في جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو في جسم آخر غير ما كالكلابية والأشعرية. يعني هؤلاء أخف الآن المبتدعة في مسألة أن القرآن كلام الله، فقالوا أنه الله عز وجل خلقه في نفس جبريل أو في نفس محمد، وهذا قول الأشعرية والكلابية. والأشعرية والكلابية هم مبتدعة في بعض مسائل الاعتقاد وفي بعض مسائل الإيمان، ولا سيما يخص مسائل المعجزات والغيبيات وليس فقط مسائل الصفات. وهم في الجملة في مقابل الرافضة يعدون من أهل السنة والجماعة، يعدون من أهل السنة والجماعة. فإذا أطلق أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضة دخل فيهم الأشاعرة والكلابية وأيضا من نحو. وأما إذا جئنا إلى باب الأسماء والصفات فهم يخالفون أهل السنة والجماعة ويدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقل لهم بذاك، ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. فالذي يريد أن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة يجب أن يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فهؤلاء هم الذين لا خلاف لا بين يعني لا مع المعتزلة ولا مع الأشاعرة ولا مع الكلابية ولا مع غيرهم كما تريدية وغيرهم على أنهم هم السنة وهم الجماعة. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين إلى سنة 150 قبل أن تظهر البدع أو مع بدايات ظهور هذه البدع، هذا لا خلاف بيننا وبينهم أنهم هم أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك تأتي كما ذكرت لكم ترجمة كتب الفلسفة ودخول بعض المسائل الفلسفية التي أوقعت فيما بيننا هذا الخلاف. نعم. أو أنهم حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلابية. أيوة، هؤلاء يقولون الكلابية أيضا فرقة وإن كانت الآن غير موجودة، لكن طبعا مثل الأشاعرة موجودين الآن، أيضا ما تريدية موجودين. الكلابية يقولون أن الله عز وجل خلقه قديم، يعني يقولون إن الكلام صفة ذات وليس صفة فعل، فالله عز وجل متكلم بذاته لكن لا يحدث شيئا، لأنهم يرون أن الإحداث صفة نقص. واضح؟ وذلك أنهم قاسوها على ماذا؟ علينا نحن. فأنا اليوم جاهل وبكرة أحدث نوع من التعلم وبعده أحدث نوع من التعلم، إذن هذا يدل على نقص فيها، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهم يرون يعني سبب فرارهم وإنكارهم لهذا الكلام هو أنهم يرون أنهم إذا أحدثوا يعني إذا نسبوا لله عز وجل صفة فيها حدوث أن هذا يعتبر صفة نقص. ونقول لهم الكلام عن الله عز وجل ليس الكلام كالكلام عن المخلوقين، ليس كالكلام عن المخلوقين. نعم. أو أنه حادث قديم بذات الله. لا لا لا، أنه حادث قائم بذات الله مبتدع في الأزل كالهاشمية والقرآنية. أيضا هؤلاء تقريبا اندثروا، وقولهم يعني شبيه بقول الكلابية، إلا أنهم اختلفوا مع الكلابية أنه يعني مثل ما نقول نحن، طيب كيف وجد؟ ما دام أنه قائم بذات الله فكيف خرج؟ واضح؟ هذا الكلام متى نحتاجه يا أخوة؟ والخلاف في هذه الأمور نحتاجها حتى نفهم نوع التفسير الذي أنت تقرأ فيه أو الكلام الذي أنت تسمعه. فالذين يؤولون كلام الله عز وجل سيأتون عند كل آية فيها مسألة الكلام ويذهبون يبحثون عن التأويل الذي يناسب مذهبهم. واضح؟ فأنت لما تقرأ مثلا في مثل هذه الصفات في مثلا الكشاف الزمخشري ستجد أنه يؤولها، أو مثلا في تفسير الرازي ستجد أنه يؤولها لأنها ليست عن المذهب الأشعري الذي هو يسير عليه، أو مثلا تفسير البحر المحيط لأبي حيان، وهذه تفسير مشهورة كلنا نعرفها ونجد هذا الكلام فيها. فإذا لا بد أن نفهم ما الفرق الذي نحن نعتقده وما الفرق الذي قال به هؤلاء أو وقع فيه خطأ عندهم وما ومن أين جاءهم هذا الخطأ، ومن أين جاءهم هذا الخطأ. وهذا باب مهم يا أخوان، لأنه كثير من الناس للأسف اليوم يأخذ أي كتاب ويقرأ أي كلام ولا يفهم الفرق بين كلام الزمخشري وبين كلام مثلا الرازي وبين مثلا كلام ابن جرير الطبري، هناك فرق كبير جدا بينهم. فهذا على مذهب وهذا على مذهب وهذا على مذهب، واضح؟ فإذا دائما لما يقع في نفسك إشكال أو تجد أن هذه الآية تتكلم عن صفة من صفات الله عز وجل، تعرف من أين تأخذ ذلك التفسير حتى لا تقع في الخطأ الذي وقع فيه ذلك الإمام على جلالة قدره. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، فله من الخير والفضل ما له، لكن لا يعني ذلك أننا نتابعه ونقع في الخطأ الذي وقع فيه. وقال شيخ الهاشمية والكرمية، ذكرت أنها مذاهب الآن اندفعت لا توجد. قال رحمه الله: ومن قال أخبرني القرآن مخلوق تجري أم غير مخلوق فمبتدع. إي ليش؟ لأن هذه ما يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة أن يقول الإنسان كلام يحتمل حق ويحتمل باطل، يحتمل حق ويحتمل باطل. يعني مثلا الآن هذه الكلمة، يعني لو قلت لكم أنا الآن لفظي بالقرآن الحمد لله رب العالمين مخلوق، فإذا قلت أنه مخلوق فهذا قول الجهمية. طيب إذا قلت أنه غير مخلوق فأنا مبتدع. ليش؟ لأن صوتي أنا لا شك أنه مخلوق لأنه خارج مني أنا، واضح؟ لكن الحمد لله نفسها هي كلام الله، هي كلام الله عز وجل. فإذا الآن لما قلت لفظي بالقرآن مخلوق، فهمتم؟ كلمة تحتمل حق وتحتمل باطل، تحتمل حق وتحتمل باطل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من الكلمات المجملة التي تحتمل حق وتحتمل باطل. وهذا أدب أدبنا الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم لقست نفسي أو خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي. فهمتم؟ لماذا؟ لأنها كلمة تحتمل حق وتحتمل باطل. فدائما الألفاظ إذا كانت تحتمل حق وباطل إيتي باللفظ الذي لا يحتمل إلا الحق وأترك الباطل، وأترك اللفظ المجمل الذي يحتمل الأمرين. واضح يا مشايخ؟ هذا مقصوده من هذه العبارة، فينتبه لهذا. يعني أيضا ما كما يقولون لا تأخذنا ردة الفعل إن والله الجهمية قالوا مخلوق، نجي إحنا ونقول لا والله هو غير مخلوق. فالشيخ يقول لا خطأ أيضا، لأن صوتك أنت مخلوق منك أنت. فهمتم؟ واضحة عندكم؟ ولذلك الإنسان يتجنب مثل هذه الألفاظ اللي يكون فيها كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: هل هذه المسألة مفهومة قبل ما ننتقل للمسألة الثانية؟ تفضل. ايش؟ ايوه. بل هو رسول للأنبياء عليه الصلاة والسلام بالوحي جميعا، هذا هو الصحيح. جبريل عليه الصلاة والسلام هو المبعوث بالوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. والدليل على هذا آية البقرة: قل من كان عدوا لجبريل. نعم تفضل حبيبي. فرقة انتهت، لا يوجد منهم أحد. لا تظن أنهم الهاشمية يعني الذين ينتسبون إلى بني هاشم، لا، وإنما هؤلاء فرقة من المعتزلة ينسبون إلى هاشم الجبائي، وانتشروا في بلاد فارس زمنا وانتهت دولته ولا يوجدون الآن. يعني بعض الفرق المبتدعة انتهت، لا يوجد منها أحد الآن، وبعضها لا يزال موجود، واضح؟ فالعلماء يذكرون هذا دائما لأنهم يعني كما نقول أهل حق، فلا يقولون قولا إلا وينسبونه لمن قال به.